المعدل المتوسط لليمين إلف بالقرآن، مجرد إلف نص ساعة. أو طبعا المهرة ممكن يفرم الجزء في ربع ساعة وأحكام ومدود يجننك يعني. لكن خلينا احنا في الناس الغلابة دول، يا عم الجزء ساعة، عندك كم جزء؟ 30 ساعة. يعني لو كل يوم جزء في شهر، عدد صفحات المصحف قد ايه؟ كبر ولا صغر؟ مش اقل من 600 صفحة. افتح اي مصحف 500 صفحة صح؟ كم؟ 504. انا اقول لك يعني 500 صفحة في ايه؟ في شهر، وانت قاعد ايه؟ ساعة يوميا، مش نص، مش تلت، مش ربع للمهر. لا انا عندي انا المتعتعين خالص ساعة. انت لو عملت كده في العلم وبالذات في العلوم اللي مش محتاجة مجهود، انتوا لا ما عندكوش اجندة زمنية لحياتكم خالص. انت بتوع اي حد بيقعد في المترو ساعة، اقل واحد المترو اقصد مواصلات رايح جاي يعني. طب وفي الغالب بالذات البنات بيتلككوا روح قاعدين حتى لو على الارض. طب نص ساعة ما تقرأ لي فيهم 20 صفحة كل يوم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ما زال حديثنا موصولا في دورة فقه اللغة المعاجم، وقد وصلنا اليوم إلى المحطة الخامسة المتعلقة بمدرسة الصحاح المعجمية أو مدرسة القافية المعجمية أو مدرسة الترتيب الألفبائي المعكوس. هنصلي الساعة 4.